الأخ يسأل يقول إذا كان لم يدفع مهر الزوجة الأولى بعد وهو باق في ذمته فهل هذا يؤثر في صحة زواجه من المرأة الثانية؟ الجواب أن ذلك لا يؤثر في صحة زواجه من المرأة الثانية، ولكنه إذا دفع المهر للمرأة الثانية فإنه من العدل الواجب عليه أن يدفع المهر للزوجة الأولى الذي هو في ذمته أولا، بل إنه أولى بذلك لأجل تقدمه، والله تعالى أعلم.